يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الله الذين وَلَوْ جَمِيعًا سبحانه وتعالى عما Oh. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن الشتاء وعلى من مسجد النور الكبير بقرية كفر الترعة القديم بمركز شربين بمحافظة الدقهلية.